الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الخلق فمنهم مؤمن ومنهم كافر. الحمد لله الذي سمى من انقاد له مسلما ومن تولى وأعرض كافر. الحمد لله الذي جعل لكل مسمى نزلا وصاحبه إما إلى جنة أو إلى نار صائر. الحمد لله الذي سمى من وحد ووالى فيه وعادى فيه حنيفا ناجيا يوم تبلى السرائر. الحمد لله الذي سمى لنا الكافرين والمشركين والمنافقين والمرتدين وبينهم وكلهم آتيه يوم القيامة صاغر. والصلاة والسلام على سيد المؤمنين وسيد المسلمين وسيد من لدين الله ناصر، الصلاة والسلام عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأكابر. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الأسماء والأحكام، وفي تبيان ترابط هذه المسألة التي هي ذات أهمية عالية، إذ أن الله سبحانه وتعالى ذم في كتابه من لا يعرف حدود الله، وسمى الأعراب بأنهم أشد كفر ونفاق لأنهم لا يعلمون حدود الله. لازلنا معكم في تبيان هذه المسألة التي هي مسألة ذات أهمية، ولازلنا في ربطها بمفاهيم وحقائق إنما هي في لب موضوع الأسماء والأحكام، ومنها بل وعلى رأسها بعد حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام وحقيقة الشرك والردة والنفاق وكذا الكفر، عليك أن تعلم رعاك الله بأن لهذا الدين نواقض. وانتبه وركز، لأنني بإذن الله تعالى سأذكر لك مفاهيم ربما تسمعها لأول مرة ولن تسمعها من لحى سوء وضلال. إذن عندنا نواقض الإسلام، والتي هي الشرك في عبادة الله ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، وكذا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، وكذلك من اعتقد أن غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهذا كافر، وكذا من أبغض شيئا مما جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من استهزأ بشيء من هذا الدين العظيم أو مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سواء بثوابه أو بعقابه، وكذلك السحر، وكذلك مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وكذلك من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة أحمد صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. إذن هذه هي النواقض التي تخرج من الإسلام، تخرج من الإسلام أي تنسف المسمى، تنسف المسمى. الآن اعلم رعاك الله بأن مسألة النواقض هي مسألة في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنك عندما تتبين من هذه النواقض أو وقوع أحد في هذه النواقض، فإن أنت في هذه الحالة ستطلق عليه الأسماء والأحكام، ستطلق الأسماء والأحكام، فإذا اسم المسلم يزال عنه وتنطبق عليه أحكام الكافر بعد رفع أحكام المسلم، والتي قد بيناها في دروسنا السابقة وسنكرر تبيانها ضمن هذه السلسلة. طيب ما هو الناقض؟ ما هو الناقض؟ تعال معي لغة أولا رعاك الله. الناقض في اللغة العربية هو من الفعل نقض، ونقض أي أفسد الشيء بعد تمامه أو حل المعقود. إذا نقض الشيء أي حله، حل المعقود، وأيضا فك ما أبرم من عقد أو هدم ما بني. إذن كلمة نقض تدل على هذه المعاني التي ذكرناها، لذلك نحن نقول في لغة العرب نقضت الحبل أو نقضت الغزل، أي فككته وأفسدته، أي أفسدت العقد. لذلك الله سبحانه وتعالى لما كلمنا ماذا أمرنا؟ أي أن نحافظ على ديننا وأن نبقى متمسكين بهذا الدين، لأنه عقد بينك وبين الله، فلا ينبغي لك أن تحل هذا العقد. إذا نقض الشيء أي حله. طيب نقض الإسلام أي حل الإسلام وأفسد ما بناه. لذلك ماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى؟ فأمرنا سبحانه وتعالى قائلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إذن هو الهدم، إذن النقض هو الهدم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى أيضا، يقول: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. إذن ينقض يعني هدم. طيب نحن الآن نقول نواقض ماذا؟ نواقض الإسلام، أي أنها تنقض وتفسد وتحل العقد بينك وبين ربك، وتفك الإسلام والتوحيد والعقيدة. لذلك سميت بالنواقض، لأنها تنقض العقيدة. هذا فيما يتعلق بالنواقض لغة. فما هي النواقض شرعا؟ اعلم رعاك الله بأن النواقض شرعا هي كل قول أو عمل، كل قول أو عمل إذا وقع فيه المسلم نقض عقد إسلامه وفسد إسلامه وبطل أصل الإيمان عنده، بطل أصل الإيمان. إذا معنى ذلك الإنسان ينتقل من الإسلام إلى الكفر، فيصير في ذلك مرتدا كافرا حلال الدم والمال، وتطبق عليه أحكام الكافرين. لماذا؟ لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. إذن أنت كمسلم صاحب هذا المسمى الذي هو مسلم أو إسلام، يجب وينبغي أن تستسلم لله بالتوحيد وتنقاد له بالطاعة. فمن حل هذا الوثاق لا يسمى مسلما. ثم أيضا عليك رعاك الله أن تعلم بأن نواقض الإسلام من أسمائها، يعني قد أعبر عن نواقض الإسلام بكلمة نواقض الإسلام، لكن هل فقط يعبر عنها بنواقض الإسلام؟ لا، لها أسماء كثيرة. الآن لو تنتبه إلى أسمائها ستعلم لماذا أتكلم الآن عن النواقض وما علاقتها بالأسماء والأحكام. النواقض تسمى بالردة. من الذي سماها بالردة؟ هو الله سبحانه وتعالى، أي كانوا على شيء فهدموا هذا الشيء. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا، ويقول: ومن يرتد، ويقول: ومن يرتدد. إذن من النواقض تسمى أيضا الردة، وتسمى المخرجات. تسمى المخرجات أي مخرجة من الدين، مخرجة من الملة، مخرجة من الإسلام. وتسمى المبدلات أي تبدل دين الرجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وتسمى المبطلات، تسمى المبطلات. لذلك يقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم. أيضا تسمى المحبطات، قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وتسمى بالظلم الأكبر الذي هو الكفر، تسمى بالظلم الأكبر أو تسمى بالفسق الأكبر. إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم، ويقول: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن لاحظ أننا أيضا فقط بمجرد تسميتنا للنواقض نحن بحاجة إليها في الأسماء والأحكام، لأن للظلم الأكبر أحكامه واسمه، وللمفسدات وللمبطلات وللمبدلات وللمخرجات وللردة. لذلك قلت لك كان لابد أن أبين قبل أن أبدأ بالأسماء والأحكام بتلك الحقائق، كحقيقة الشرك والظلم والكفر والنفاق والردة وغيرها. لذلك فإن دراسة النواقض ستجدها عند كل أهل العلم من السلف الصالح إلى يومك هذا في بابين عظيمين، في باب العقيدة وفي باب الفقه أيضا، ليس فقط في باب العقيدة بل بالعقيدة والفقه، لأن لها أحكامها تتعلق، لأن لها أحكام تتعلق بالفاعل، أي بمعنى مثلا أحكام المرتدين، كيف طريقة استتابتهم، ما هو حكمهم، هل يصلى خلفهم أم لا يصلى إلى آخره. لذلك نحن نقول نواقض الإسلام، أي مبطلات ومفسدات الإسلام. ثم هنا علي أن أبين نقطة، بدأت درسنا هذا بأن ذكرت عليكم 10 نواقض من نواقض الإسلام، فهل نواقض الإسلام 10 فقط؟ لا، بل نواقض الإسلام كثيرة جدا، وكل أهل العلم جميعا دون ما استثناء عندما يتكلمون عن نواقض الإسلام يتكلمون بأنها كثيرة لا يمكن أن تحصر، فابن القيم رحمه الله قال لا يمكن حصرها، ولكن لماذا قلنا وذكرنا هذه 10؟ فاعلم رعاك الله بأن هذه 10، هذه 10 التي ذكرناها عليك إنما تجمع وتشمل كل النواقض، فما من ناقض من نواقض الإسلام إلا وهو داخل في أحد هذه 10، أي فعل داخل ضمن النواقض 10، فمن فعل أي فعل فيه شرك داخل في النقض الأول الذي هو الشرك، من فعل أي فعل أو تقول أي قول فيه استهزاء دخل في ناقض الاستهزاء إلى آخره. لذلك أنا قلت لك بأن ابن القيم يقول ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، لكن ليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه، جاء ذلك في الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله. لكن جمع هذه الموبقات أو المبطلات أو المحبطات أو المفسدات، جمعها ضمن 10، هذه 10 إنما هي قواعد يندرج تحتها كل المفسدات وكل المبطلات، لأن النواقض كثيرة، لكن أنت عندما خصصتها بهذه 10 أدرجت كل النواقض ضمن هذه 10 نواقض. طيب بالنسبة لنواقض الإسلام، هل الجميع متفق على ذلك؟ أما من أهل السنة والجماعة فنعم، أما من أهل السنة والجماعة فنعم، لكن هنالك فرق شذت وضلت كالعادة، فمن ضل وشذ في حقيقة الإيمان وفي حقيقة الكفر حتما سيشذ ويضل في النواقض. لكن الآن انتبه رعاك الله، إذا قلنا نحن النواقض أي ما يفسد أو ما يحبط أو ما يبطل العمل، طيب الآن انتبه ركز، المخالفات بشكل عام في دين الله سبحانه وتعالى، المخالفات بشكل عام إنما هي مخالفات فيها ما يفسد ويبطل كمال الإيمان، وفيها ما يفسد ويبطل أصل الإيمان. إذن نحن الآن عندما نتكلم عن النواقض ونقول ناقض الإسلام أي هادم الإسلام، لا نعني المخالفات التي تنقض الكمال، إنما نعني المخالفات التي تنقض الأصل. قلنا بأن مراتب الإيمان أصل الإيمان والإيمان الواجب وكمال الإيمان، إذن في عندنا مخالفات تنسف الكمال وعندنا مخالفات تنسف الأصل، كلمة النواقض عندما يشار إليها نواقض الإسلام أي هادمات الإسلام ومبطلات الإسلام، إنما هي التي تبطل وتفسد الأصل لا الكمال. يعني المخالفات التي تبطل الكمال هذه لا نكفر فاعلها، ومن كفر فاعلها فهؤلاء هم الخوارج، إنما نحن أهل السنة والجماعة هذه المخالفات نسميها بالمعصية، نسميها بالذنب، نسميها بالفسق، ومنها ما هو من الكبائر ومنها ما هو من الصغائر، منها ما هو من الشرك والكفر الأصغر، ومنها ما هو من الشرك والكفر ومنها ما يقدح كمال الإيمان أو يقدح الإيمان الواجب، لكن هذه لا تنقض أصل الإيمان إلا فقط عند الخوارج. طيب الآن عندنا ماذا؟ عندنا مخالفات تنسف الأصل أي أصل الإيمان وتنسف مسمى الإسلام بالكلية. هذه هي التي ذكرناها في بداية درسنا بالنواقض العشرة التي تحتوي كثيرا من المخالفات. إذن كل مخالفة تنقض أصل الإيمان فهي من نواقض الإسلام، كالردة والكفر والشرك والنفاق والفسق الأكبر، والتي هي أصلا من مسميات المخالفات التي تنقض الإسلام. لذلك كلمة نواقض، عندما نقول نواقض، ما في عندنا نواقض نقض دينه نقضا أصغرا أو أفسد دينه إفسادا أصغر، لا. كلمة النواقض وكلمة الردة إنما تطلق للأكبر فقط، ليس كالشرك والكفر. فالشرك والكفر في عندنا الكفر الأكبر والأصغر، وعندنا الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أما النواقض فكلها كبرى، وأما الردة فكلها كبرى، وهذا قد بينته سابقا رعاك الله. لكن مع هذه النواقض ومع هذه المخالفات، لماذا قلنا بأنها تنصف الأصل؟ تنسف الأصل لأنها لا تتوافق أبدا مع الشروط، لا تجتمع مع أي شرط من شروط التوحيد. تنسف شروط التوحيد جميعا، لا تجتمع النواقض، لا تجتمع مع شروط التوحيد. أيضا الكفر والإسلام والتوحيد والشرك لا يجتمعان. إذا معنى ذلك لا توحيد، مثلا أعطيك مثال، لا توحيد لمن يوالي الكفار، ولا توحيد لمن يعبد القبور أو يستغيث بالأموات، ولا توحيد لمن يشرع القوانين، ولا توحيد لمن يتحاكم ويطيع هؤلاء المشركين، لا توحيد لمن يهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجتمع، قلنا لا يجتمع ماذا؟ لا يجتمع النواقض مع الشروط. وكذلك وانطلاقا من هذا المبدأ، أيضا لا تبعيض في الشروط في النواقض، لا تبعيض، أي بمعنى أن من نقض دينه بجزئية فقد نقض دينه بالكلية. هذا حال الردة، وقد بينت ذلك في دروسنا السابقة رعاك الله. فناقض الدين أو هادم الدين ينسف شروط التوحيد كلها والعياذ بالله. لذلك ستجد بأن النواقض التي ذكرناها كل ناقض متعلق بنوع من أنواع الكفر، كل ناقض متعلق بنوع من أنواع الكفر. إذن أنا حتى أفهم النواقض لابد أن أفهم الكفر وحقائق الكفر وأنواع الكفر. لذلك قبل أن أبدأ بالأسماء والأحكام قلت لك لابد أن نفهم حقيقة الكفر قبل أن نبدأ بهذه المسألة. لماذا؟ لأن النواقض أيضا نحن قلنا بأن الإيمان وكذا الكفر قول ومعتقد وعمل. معنى ذلك أيضا النواقض قول وعمل واعتقاد. فعندنا نواقض قولية، وعندنا نواقض عملية، وعندنا نواقض اعتقادية. من النواقض الاعتقادية مثلا إنكار الربوبية أو إنكار صفات المولى سبحانه وتعالى وغيرها الكثير، والجحود وغيرها، هذه نواقض اعتقادية. وعندنا أيضا نواقض عملية كالتشريع والذبح للمخلوقين أو معاونة الكافرين ومعاونة الكافرين على المسلمين وموالاتهم موالاة كبرى، هذا كله من النواقض العملية. وأيضا عندنا النواقض القولية والتي ترجع إلى اللسان كسب الدين وسب المولى سبحانه وتعالى والعياذ بالله، أو دعاء غير الله سبحانه وتعالى، هذه كلها نواقض قولية. أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن هنالك نواقض تنقض توحيد ربوبية، وهنالك نواقض تنقض الأسماء والصفات، وهنالك نواقض تنقض توحيد الألوهية. يعني بمعنى أن أي ناقض ينقض أحد هذه الجزئيات فقد نقض الدين بالكلية. لذلك أيضا عليك رعاك الله أن تعلم مسألة في غاية الأهمية، أن عمل الإنسان، نحن الآن انتبه ماذا قلنا؟ قلنا بأن النواقض لا تتبعض، فمن وقع بناقض هدم الدين كله. طيب لماذا؟ من أين جئنا بهذا؟ هل أهل العلم جاءوا بهذا من عندهم؟ لا وربي محمد، بل الله سبحانه وتعالى هو من علمنا ذلك، وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك التلفظ بالشهادتين وفعل الصلاة وفعل الصيام وغيرها لن تنفع صاحبها إذا قارنها ناقض من نواقض الإسلام، حتى وإن لم يكن في هذه المسائل المذكورة. ما الذي يدل على ذلك؟ الذي يدل على ذلك هو قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الكلام لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا لمن؟ أو ليس لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أصلا الآن لو تنظر أنت إلى شروط حبوط العمل عند كل أهل العلم، ألا وهو الموت على الردة، الموت على الردة. طيب بماذا استدلوا؟ استدلوا بقول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، وقول الله تعالى: وماتوا وهم كفار. إذن الكافر والمرتد إذا ماتوا على الكفر وكانت لهم أعمال حسنة وكانت لهم أعمال صالحة، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيهم عليها في الدنيا، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذن الكافر أو المرتد إذا كان له أعمال حسنة كصدقات وما شابه ذلك أو كعلم انتفع الناس به، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، لذلك يجازي هؤلاء في الدنيا ويحبط العمل في الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ماذا يقول؟ لو أسلمت على ما أسلفت من الخير. لماذا؟ حتى ينال جزاء العمل الصالح أثناء ما كان كافر. لأن الكافر إن عمل عملا حسنا انتفع من خلاله أو انتفع الناس من خلال عمله أو من خلال علمه أو ما شابه ذلك، لو أسلم فإنه سيثاب عليه في الدنيا وفي الآخرة. إذن معنى ذلك رعاك الله، وغايتي من كل ما ذكرته عن النواقض، أنا الآن لا أتكلم عن نواقض الإسلام، بل قلت لك بأن نواقض الإسلام يجب عليك فهمها لربطها بمسائل الأسماء والأحكام، إذ أنها من أهم المسائل التي ينبغي على كل مسلم أن يعرفها. فمن نقض دينه لا يسمى مسلما بحال من الأحكام. إذن غايتنا رعاك الله من ذكرنا لموضوع النواقض هو أن تعلم رعاك الله بأن الذي ينقض دينه أصلا معناها باللغة العربية أنه حل الرباط وحل العقد الذي العقد الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك قلت لك رعاك الله هذا أو مسألة كلامنا عن النواقض ستقودنا الآن إلى مسألة في غاية الأهمية، خلط فيها من خلط وغلط فيها من غلط وأخطأ فيها من أخطأ، ألا وهي التكفير. طبعا بالنسبة لحقيقة التكفير بيناها بفضل الله سبحانه وتعالى وأفردنا لها دروسا مطولة تحت سلسلة بعنوان شرح الناقض الثالث، وكذلك أيضا ذكرناها ضمن سلسلة ما يجب أن يعلم قبل الناقض الثالث ليفهم، ولكن ركزنا عليها في سلسلة شرح الناقض الثالث. لكن أما الآن فسنتكلم عنها من صياغ حقيقة الأسماء والأحكام، فأرجو منك رعاك الله الانتباه والتركيز. إذ أنه فعل التكفير، فعل التكفير عندما نقوم بالتكفير، ففعل التكفير بحد ذاته ما معناه؟ ما معناه باللغة؟ ما معناه بالشرع؟ فاعلم رعاك الله أن التكفير هو إلحاق اسم، هو إلحاق ماذا؟ إلحاق اسم الكفر بفاعل الكفر، وكذا تسمية من ارتد عن الدين بالمرتد، ثم بعد ذلك إيقاع الحكم على من قام بهذا الفعل سواء كفر أو ردة. إذن كلمة تكفير لما نقول تكفير إيش معناها؟ معناها إلحاق اسم ثم بعد ذلك إيقاع الحكم. لكن ركز، قلنا إلحاق اسم هذا أولا، ثم ماذا؟ ثم إيقاع الحكم. لذلك هذه المسألة خلط فيها وضل فيها كثيرين، وأخص منهم أعداء الله من المرجئة والجهمية، إذ أنهم ربطوا الاسم بالحكم، وقالوا بأن التكفير هو إنزال اسم وحكم، بل التكفير هو إنزال اسم الكفر بفاعل الكفر ثم إيقاع الحكم على من قام بهذا الكفر أو بهذا النقض. طيب لماذا؟ لأن هؤلاء أصلا لا يفرقون بين الكفر والتكفير، لا يفرقون، لكن هنالك فرق أصلا ما بين الكفر والتكفير والردة، لأن الردة هي فعل الكفر من المسلم. إذا المسلم فعل كفر، هذا الفعل نسميه ردة. والتكفير هو أن نحكم باسم ثم حكم على الكافر أو على من وقع في الردة. إذا معنى ذلك أن الردة هي خاصة بالمسلم، بينما الكفر في عندنا كفر أصلي وفي عندنا كفر طارئ. طيب الكفر الطارئ هو من المسلم، لذلك هي ماذا؟ هي الردة. إذن التكفير هو إنزال الاسم والحكم على المعين سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا. إذن معنى ذلك الكفر هو سبب للردة وللتكفير. لماذا؟ لأنه قد يكون هنالك كفر لكن لا يحكم ولا يطلق على فاعله باسم الكفر أو باسم الردة، وذلك لماذا؟ وذلك لوجود مانع أو لتخلف شرط. إذن قد يكون هنالك مانع أو قد يتخلف شرط، لذلك نقول أن هنالك كفر ولكن لا يوجد حكم لا باسم ولا بحكم على الفاعل. هذا الآن ما سنوضحه ونسعى لتوضيحه جاهدين، فركزوا رعاكم الله. بداية عليك أن تعلم رعاك الله، عندما نقول فلان وقع في الكفر هذا لا يسمى تكفير. لذلك أنا قلت لك أخطأ كثير من خلق الله في عدم فهمهم للكفر والتكفير. أنا عندما أقول فلان وقع في الكفر هذا أصلا لا يسمى تكفير، فالكفر هو سبب التكفير، بينما عندما أقول فلان كافر هذا هو التكفير. إذا عندما أقول فلان كافر هذا هو التكفير، أي التكفير هو إنزال اسم وحكم على الفاعل. وكذلك بالنسبة للردة، الردة عندما أقول فلان وقع في الردة أو وقع في الكفر أو تلبس بناقض أو ارتكب مكفر هذا ليس تكفير، إنما التكفير أن أقول فلان مرتد. طيب الآن فلان ارتد، هذا معناه المعين. قبل أن أخوض في مسألة المعين وغير المعين، ما الدليل على كل ما ذكرناه؟ أي ما الدليل على أن على المسلم أن يكفر؟ لأن أعداء الله سبحانه وتعالى شوشوا على أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعبارات أصلا مجرد قولها فيها إساءة للدين، كقول هؤلاء الحمقى عندما يقولون التكفير آفة العصر، بل وينفرون الناس من الحديث عن التكفير بقولهم أن التكفير هذا كلام الخوارج، هذا كلام الغلاة. هؤلاء الحمقى ألا يعلمون بأن التكفير واجب أوجبه الله الله سبحانه وتعالى يأمرنا بفعل ثم تقول وتسميه آفة العصر. والله إن كان هنالك آفة فأنت آفة هذا الزمان، بل أنت لست آفة، أنت نفاية هذا الزمان. الذي يقول التكفير آفة العصر هذا نفاية العصر. الله سبحانه وتعالى يقول قل يا أيها الكافرون، الله يأمرني ويأمر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون، وأنت تقول لي لا تكفر. الله سبحانه وتعالى يقول كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، وأنت تقول لا يتكلم بالتكفير إلا الخوارج. هل إبراهيم صلى الله عليه وسلم خارجي يا عدو الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله يقول أن الذي يكفر هو الذي استمسك بهذا الدين العظيم، ثم تأتي وتقول الذي يكفر من الخوارج، ألا أخرج الله أكبادكم من أجسادكم؟ كل الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تنص على إعلان التكفير والشهادة على الكافرين، بل جعلنا الله سبحانه وتعالى أمة تشهد أمام الله على الكافرين، ثم تقول التكفير كلام الخوارج. كل كتاب الله يتكلم فيه بأدلة إما عن بطلان الكفر وبطلان أعمال الكافرين أو على دين المسلمين، هذه كلها تعتبر أدلة للتكفير. كل الأدلة التي ذكرناها في دروسنا السابقة حول حقيقة الكفر أو حقيقة الشرك أو حقيقة الردة، كل هذه الأدلة سواء من كتاب الله أو من سنة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي أن وكن أحمق ويقول التكفير آفة العصر، أو ما تستحي من ربك؟ والله يا أخوة، هؤلاء لو يتجرؤوا أن يقولوا الصلاة أو الصيام آفة العصر لفعلوا، لكن لن يجروا. تفرق بين الواجبات، واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى تسميه آفة العصر. هناك من يقول لك التكفير أمر خطير لا تخوض فيه، مستغلين بعض أقوال أهل العلم في الاحتراس من التكفير حتى لا تكفر أخوك المسلم، يستغلون هذه الألفاظ من أهل العلم رحمهم الله ليجعلوها بمنع التكفير، فأي داء فوق هذا الداء؟ لذلك الذي لا يكفر الكافرين فهذا كافر، لأنه كذب مراد رب العالمين وكذلك حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. بل وعليك أن تعلم رعاك الله بأن التكفير لا يتعلق بالفاعل، بل يتعلق بالفعل وبالفاعل وبالمفعول لأجله، ليس فقط بالفاعل بل بالفعل والفاعل والمفعول لأجله، وهذا المفعول لأجله إذا كان عاقلا ويمكن تكفيره، أما الكفر به فهو واجب سواء كان عاقلا أو غير عاقل. أي بمعنى من سجد لصنم فوجب عليك أن تكفر بهذا الفعل وأن تكفر الفاعل وأن تكفر بالمفعول لأجله إذا كان صنم حجر شجر أو ما شابه ذلك، وأما إن كان عاقل فعليك أن تكفر به وتكفره إذا رضي وإذا لم ينكر. لابد أن نكفر الفعل وفاعله والمفعول لأجله، لابد أن نتبرأ من هؤلاء الثلاثة جميعا. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا البراءة من المشركين وتكفيرهم وتسميتهم بأسمائهم التي استحقوها. قال تعالى قل يا أيها الكافرون، ما قال قل يا قريش، ما قال قل يا قريش، قال قل يا أيها الكافرون. أمرنا الله سبحانه وتعالى وأوجب علينا البراءة من المشركين وتكفيرهم، والبراءة منهم لا تكون إلا بتكفيرهم وبتسميتهم وبإخراجهم عن مسمى الإسلام إذا كانوا مرتدين، وإذا كانوا كفار أصليين بتسميتهم مسلمين. واعلم أيضا رعاك الله بأن البراءة من المعبودات أولى من البراءة من العابد. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا براء منكم ومما تعبدون. أنا أعتذر، إنما البراءة من العابد أولى من البراءة من المعبود. البراءة من العابد وتكفير العابد أولى من المعبود. إنا براء منكم، هؤلاء العابدين، إنا براء منكم ومما تعبدون. إذن قدم الله سبحانه وتعالى البراءة من العابدين قبل المعبودين. وفي قول الله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون، فقدم اعتزال العابدين على المعبودين. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. لذلك فإن البراءة من المشركين وتكفيرهم هي من يعني أهم من أن تتبرأ من المعبود. هل هذا كلامنا؟ هل هذا فهمنا؟ بل هذا ما قاله الشيخ حمد بن عتيق في سبيل النجاة، يقول: قدم الله تعالى البراءة من المشركين العابدين غير الله على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله لأنه أهم. فكم من إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله فلا يكون مسلما. إذن ينبغي عليك أن تكفر العابد قبل المعبود. لماذا؟ يقول حمد بن عتيق رحمه الله، يقول: هنالك إنسان لا يعبد هذا المعبود ولكنه لا يكفر من عبده، وبهذه الحالة يقع بالشرك من دون أن يعلم ولا يعاديه فلا يكون بذلك مسلما. وانتبه إلى كلمة فلا يكون مسلما، فلا يكون مسلما، ثم تأتي حمقة لتطلق عليه اسم الإسلام. والأدلة على ذلك أكثر من أن أحصيها، لكن أنا أختصر قدر المستطاع لأنني بيّنت كل هذا الكلام، بيّنته في سلسلة شرح الناقض الثالث. إذن عليك رعاك الله أن تكفر الفعل والفاعل والمفعول لأجله. لكن أيضا بين التكفير، في عندنا تكفير المعين وعندنا تكفير العموم المطلق، وفي عندنا تكفير، انتبه الآن، هذه الأمور ينبغي أن تنتبه لها حتى لا تقع في التخبط. عندنا تكفير مجمع عليه، تكفير مجمع عليه، وتكفير مختلف فيه. هذه المسألة من ضل فيها؟ ضل فيها أعداء الله من الغلاة. أعداء الله من الغلاة لا ينظرون بأن هنالك تكفير على أمر مجمع عليه وهنالك تكفير مختلف فيه. لذلك تراهم يكفرون من هب ودب، ويكفرون من لم يكفره الله ورسول الله، ومن لم يثبت فعله الكفر أو مختلف في هذا الفعل أو مختلف في إثبات الكفر على الفاعل. وعندنا أيضا تكفير كافر أصلي، وعندنا تكفير للمرتد. وتكفير الكافر الأصلي يختلف عن تكفير المرتد، لأن تكفير المرتد متعلق بالماهية التي ارتد من خلالها. أهي من المعلوم ومن الواضح ومن أصول الدين أم أنها مما خفي من المسائل؟ أما تكفير الكافر الأصلي فمن لم يكفره فهذا كافر، لأنه كذب الله وكذب حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندنا تكفير أخطأ فيه، هنا لن أستخدم كلمة ضل، إنما أقول أخطأ فيه من أخطأ، ألا وهو عندنا تكفير اسم ووصف، وعندنا تكفير قتل وقتال وتعذيب. أي بمعنى عندنا إطلاق اسم وعندنا إطلاق حكم. إذن تكفير اسم ووصف، وعندنا تكفير ماذا؟ تكفير قتل وقتال وتعذيب، يعني حكم. هذا ضل فيه المرجئة أعداء الله وضل فيه العاذرية. لكن أيضا بعض أهل العلم وبعض من نحسبهم على خير أخطأ في فهم بعض النقاط، سأبينها لاحقا. أنا الآن فقط أنقل لك أقسام التكفير. يعني عندنا تكفير فعل وتكفير فاعل وتكفير مفعول، وعندنا تكفير معين وتكفير عموم، وعندنا تكفير المرتد وتكفير الكافر الأصلي، وعندنا تكفير مجمع عليه وتكفير مختلف فيه، وكذلك عندنا تكفير اسم وتكفير حكم. هذه المسألة الأخيرة، تكفير الاسم وتكفير الحكم، هذه هي المسألة التي أخطأ فيها كثير من أهل العلم الذين نحسبهم والله حسيبهم أنهم على خير. وأما بالنسبة للمرجئة وأدعياء السلفية الزنادقة وأخص منهم المزابلة والعاذرية بشكل عام، هؤلاء ضلوا حتى في مسائل كثيرة، من أهمها مسألة عدم تفريقهم أو بالأحرى تفريقهم الدائم، تفريقهم الدائم ما بين المعين والعموم. هذا كله سأوضحه إن أحيانا الله وإياكم. إذن معنى ذلك، قبل أن نبدأ بإيضاح هذه المسائل، هنا أيضا علي أن أشير لك إلى نقطة من خلال ما ذكرته حتى اللحظة، ألا وهو أن فعلك للتكفير، فعل التكفير لا يكون اعتباطيا. من خلال ما قلت لك بأننا عندنا تكفير فعل وفاعل ومفعول، وعندنا تكفير معين وتكفير عموم، وعندنا تكفير مرتد وتكفير كافر أصلي، وعندنا تكفير مجمع عليه وتكفير مختلف فيه، وعندنا تكفير اسم وتكفير وصف، أيضا في عندنا مسألة نسيت أن أذكرها، ألا وهي في عندنا تكفير دنيوي حكمي، وعندنا تكفير أخروي متعلق بالباطن. فنحن المسلمين، نحن أهل السنة والجماعة، مهمتنا في الأولى لا في الثانية، أي عندنا تكفير دنيوي حكمي هذا للظاهر، وعندنا تكفير أخروي حقيقي هذا للباطن. طيب الباطن لمن؟ من الذي يعلم من الذي يعلم الغيوب؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أنا عملي كمسلم هو أن أكفر في الدنيا حكما على الظاهر. لذلك بينا في دروسنا السابقة أن هؤلاء الحمقى لا يفرقون بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي، لذلك وقعوا في هذه المغالطات. أيضا عليك أن تعلم الآن من خلال كل ما ذكرته رعاك الله بأن التكفير ليس عملية اعتباطية، إنما تتعلق بعدة خطوات. إذن هي عملية لها خطواتها وليست عملية اعتباطية. أولا ينبغي عليك أن تنظر إلى الفعل المكفر بحيث يكون هذا الفعل ثابت بنص صريح لا لبس فيه، لا احتمال فيه، لا شك فيه، يجب أن يكون فعلا مكفرا مجمعا عليه. مش والله تيجي فعل اختلف فيه السلف، فريق قال بأنه كفر صراح وفريق قال بأنه كفر بعد حجة وما شابه ذلك، ثم أنت تأتي في زمانك لتتعالم على السلف وتخطئ وتكفر وتبدع وتصف بالإرجاء من لم يكفر فاعل هذا الفعل. إذن عليك النظر في هذا الفعل المكفر، هذا أول عمل تقوم به. إذن التكفير على خطوات، أول خطوة أنظر إلى الفعل الذي وقع فيه الفاعل، هل هو فعل مكفر واضح وصريح ثابت بنص صريح لا لبس فيه لا احتمال؟ الخطوة الثانية أن أنظر إلى الفاعل، أنظر إلى الفاعل، هل ثبت بأن هذا الفاعل بعينه قد وقع وتلبس بهذا الفعل الذي هو فعل مكفر لا احتمال فيه؟ هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أن أنظر إلى الشروط، أنظر إلى شروط التكفير، هل الفاعل تحققت فيه هذه الشروط؟ ثم بعد ذلك أأتي وأنظر إلى الموانع، أأتي وأنظر إلى الموانع. إذا بداية أنظر إلى الشروط، إذا لم تتحقق فيه الشروط أصلا لا داعي للنظر في الموانع، لكن إذا تحققت فيه الشروط أنظر إلى الموانع. ثم بعد ذلك أقوم بالحكم عليه بتسميته. دقق الآن، نحكم عليه بتسميته، ثم بعد ذلك وعلى حسب المسألة، وهذا سأوضحه لاحقا، ننزل عليه الحكم على حسب المسألة. لأنه عندنا قبل الحكم ماذا؟ عندنا الاستتابة. قبل الحكم. إذا عندنا إنزال الكفر، إنزال الاسم، إنزال الاسم عليه، ثم بعد ذلك ماذا؟ عندنا الاستتابة، ثم بعد ذلك نقوم بالحكم عليه بعد استيفاء كل ما سبق من شروط، نقوم بإنزال الحكم عليه أو العقوبة المناسبة التي هي حد الردة أو القتل أو ما شابه ذلك على حسب الفعل الذي قام به. طيب، قد يقول قائل: لكن يا شيخ ما فهمنا عليك، لم تذكر شيئا من الشروط، لم تذكر شيئا من الموانع. هذا سأوضحه تدريجيا، لكن أنا الآن أتكلم فقط عن الخطوات الرئيسية. عملية التكفير ليست عملية اعتباطية، فالذي يكفر عن هوى، أو هنالك من يكفر عن غضب، وهنالك من يكفر لأنه كفر، هؤلاء كلهم ما عرفوا شيئا من دين الله، كلهم ما عرفوا شيئا من دين الله. بل وهنالك الطامة الكبرى التي ذكرناها من أعداء الله، من جهمية وعاذرية وأدعياء السلفية في هذا العصر الذي نحن فيه، الذين ينفون هذه العملية بالكلية. هذا طامة أكثر من الذي يغالي في التكفير. طبعا الذي يغالي في التكفير هذا مصيبة، لكن المصيبة الأعظم الذي يقول التكفير آفة العصر، هذا كافر. إذا كان المغالي لا يصل إلى الكفر، لكن هذا كافر الذي يقول بأن التكفير آفة العصر. هل لعنة الله عليكم، أو ما تستحون من شيبة لحاكم يا حمقى؟ والله سمعتها بأذني من رجل تشار إليه بالبنان وله اسم طنان رنان، يقول التكفير آفة العصر. الذي يقول هذا الكلام كافر، لأنه استهزأ بشيء من دين الله، واجب أوجبه الله تقول عنه آفة عصر. إذن التكفير هو عبادة، بل ومن أجل العبادات لله سبحانه وتعالى، لأن عليه قوام التوحيد. أي دين لا تكفير فيه أصلا لا يسمى دين. لذلك كان من الواجب أن أبين لك حقيقة الدين، وقد فعلنا بفضل الله تعالى خلال دروسنا السابقة. ما معنى كلمة دين؟ ما معنى ملة؟ أي دين يلتزم به من ملزم فلا بد أن يكون فيه تكفير. فدين الإسلام الملزم هو الله، والملتزم هو العبد. فمن لم يلتزم بما أوجبه الله ما دان بما أمر الله. فدين بلا تكفير لا يسمى أصلا دينا، بل حتى أعداء الله من الكافرين يكفرونك يا أحمق، ولكن بألفاظ مختلفة. لا نسمع لا من لحى السوء والضلال ولا من الطرف الآخر بأن يقول مثلا النصرانية دين تكفير، مع أنهم ماذا يقولون؟ يقولون من لم يؤمن بالمسيح لا يدخل الملكوت. قال والله شو قال؟ ما يقل لك أنت كافر، أنت على من تضحك؟ إيش يعني لن يدخل الملكوت؟ يعني كفرك. لا، الإسلام دين التكفير، أما باقي الأديان لا، أصلا لا دين إلا وفيه تكفير، لأن الدين قائم على الالتزام، ومن لم يلتزم بهذا فهو كافر به. فالذي يترك التكفير، إذ أنه لا يكفر من كفره الله من المشركين والكافرين والمرتدين، فهذا غير كافر بالطاغوت، وهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، هذا غير مؤمن، غير موحد. لأن التكفير يا إخوة، وباختصار شديد وحتى لا أطيل عليكم، التكفير فيه ما هو واجب، وفيه ما هو كفري، وفيه ما هو محرم. دقق الآن. إذن التكفير، عندنا التكفير الواجب، وعندنا التكفير الكفري، وعندنا التكفير المحرم. التكفير الواجب هذا هو ركن هذا الدين، الذي هو ركن الكفر بالطاغوت. لذلك تارك هذا الركن إذا تركه متعمدا فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، بل حتى وإن شك في وجوب التكفير فهو كافر، لأن من نواقض الإسلام من لم يكفر الكافرين أو يشك في كفرهم. فالذي يشك في كفر الكافر هذا كافر، لا عذر لأحد في تركه. فالتكفير يجب وينبغي على كل مسلم لمن كفره الله سبحانه وتعالى أو كفره النبي صلى الله عليه وسلم أو ارتكب كفر فعلا كفريا ظاهرا أو أجمعت الأمة على تكفيره. نحن لا نقول بأن التكفير يكون مستحب ومباح، هذه اللفظة لا تطلق في التكفير، ما في عندنا شيء اسمه تكفير مستحب كما تفعل لحى الضلال. ما عندنا أن نقول تكفير مستحب أو تكفير مباح، لا، إما واجب أو محرم أو كفري. التكفير الواجب هو أن تكفر من كفره الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع على تكفيره، ومن فعل فعلا كفريا صريحا واضحا مجمعا عليه لا لبس فيه ولا احتمال. أما التكفير المحرم فهو أن تكفر مسلما لمجرد شبهة، لمجرد شبهة، أي بمعنى أن هذا المسلم وقع في أمر ما فكفرته مباشرة دون النظر إلى الشروط وإلى الموانع، ففي هذه الحالة أتكفيرك هنا تكفيرا محرما. وأما التكفير الكفري فهو أن تكفر مسلما من أجل دينه ومن أجل ما عنده من التوحيد، أو أن تكفر الصحب الكريم من أجل ما عندهم من توحيد، أو أن تكفر المسلم لأنه كفرك أو لأنك تبغضه أو لأنك تكرهه، هذا تكفير كفري. إذن معنى ذلك عندنا تكفير مشروع وعندنا تكفير ممنوع. التكفير المشروع هو التكفير الواجب، والتكفير الممنوع هو التكفير الكفري والتكفير المحرم. لكن لحى السوء والضلال تستغل هذه النقاط وتستغل بأن هنالك تكفير محرم لتلعب بعقول الناس. والله أنت عامي، إيش دخلك بالتك؟ ما كلفك الله بهذا. لحية طويلة من اللحى، يتصل بها متصل ويقول له فلان كافر، إيش يقول له؟ يقول له والله ما كلفك الله بهذا، واجب أوجبه الله. تقول له ما كلفك الله بهذا، علم، قل له هنالك تكفير كفري، هنالك تكفير محرم، حذاري يا بني لا تقع في هذه المسائل. أما تقول ما كلفك الله بهذا، والله سبحانه وتعالى أوجب عليك تكفيرا، وخصوصا للشخص المسؤول عنه، فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك فإن التكفير كما بينا رعاك الله إنما هو داخل في الكفر بالطاغوت، داخل في الكفر بالطاغوت. الله سبحانه وتعالى قال أن الذي يكفر بالطاغوت ثم يؤمن بالله هو المستمسك بالعروة الوثقى. ثم تحذر الناس من التكفير، أي دين تتبع؟ طيب قلنا من لم يكفر الكافرين فهو كافر، طيب لماذا؟ لماذا الذي لا يكفر الكافرين فهو كافر؟ بداية لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى، وثانيا هو أصلا نقض حقيقة إسلامه، لم يأتي بإسلام صحيح أو بإسلام مقبول. لأن الإسلام الصحيح ما هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فالذي لا يكفر المشركين هذا ما أتى بإسلام، ثم إنه أبطل توحيده ونقض الشهادتين، هدم كل أركانها وكل شروطها. ثم إن تكفير الكافرين له منزلة عظيمة في هذا الدين من عدة أوجه، لكن أنا الآن والله بغنى أن أذكر هذه الأوجه وقد بينتها في دروسنا السابقة. لكن التكفير الذي هو عبادة عظيمة وله منزلة عظيمة في هذا الدين، تقول عنه آفة العصر، أو تسمي الناس بهذا الاسم، تقول والله هؤلاء تكفيريين وأنت تسخر، والله هؤلاء تكفيريين، نفخر بأن نكون تكفيريين لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا أن نكون تكفيريين. نراعي هذه المسألة، فلا نكون كالغلاة ولا نكون أيضا كالجهمية والمرجئة. جعلتم الناس كلها مرجئة من أجل بحجة ماذا؟ بحجة والله أنه هذه مسألة خطيرة. حتى الناس الآن انظر إلى المجتمع الذي تحيا فيه الآن أنت، سواء كنت مثلا في الشام أو في العراق أو في بلاد الحرمين أو كنت في مصر، ألا تسمعون الآن أخوة الوطن؟ ألا تسمعون هذه الألفاظ؟ جعل هذه الألفاظ في رقابكم أنتم يا لح السوء والضلال الذين حذرتم الناس من التكفير، جعلتم الناس تقول المسيح أخوي. الآن في مصر مثلا، في مصر مثلا أعطيك مثال، يدخل مثلا، لماذا أمثل؟ حدثت في الحقيقة، حدثت، اختلف المصريين مع القطريين، يكتب بالفيسبوك مثلا أو بالتعليقات، يكتب مسلم من قطر، يكتب تعليق، يجي مصري يشتم بعرضه، يشتم بأهله، يشتم ويناصر الصليب عليه لأنه من مصر، ويقول لك هذا أخوي. ألم يحدث هذا الكلام في رقبة من؟ هذا في رقبة من؟ والله إنه في رقبة لح السوء والضلال أدعياء السلفية الذين يحذرون الناس من التكفير. جعلتم الناس تقول أخي لمن أوجب الله علي أن يقول هذا كافر، قل يا أيها الكافرون. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا هنالك مسألة يجب وينبغي أن أبينها، ولطالما لعبت فيها لح سوء وضلال. من له حق التكفير؟ ايش يقول لك؟ يقول لك والله التكفير، انت عامي، انت شو دخلك بالتكفير؟ التكفير هذا للعلماء، كذبوا ورب محمد. فكل من لديه علم بأي مسألة فإن له أن يحكم فيها حتى وإن كان من العامة. فمن يعلم بأن دعاء الأموات كفر فينبغي أن يكفر من دعا الأموات، ومن يعلم بأن تارك الصلاة كافر فينبغي أن يكفر من ترك الصلاة، تماما كما تسمع رجل يسب الله، ألا تطلق عليه مباشرة بأنه كافر؟ كذلك أيضا في كل مسألة، كل من يعلم في هذه المسألة فوجب عليه أن يكفر فاعلها. يقول الشيخ عبد الله بطين رحمه الله، يقول وما سألت عنه من حكم تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئا من المكفرات، فإن من ارتكب شيئا من هذا النوع، فإن من ارتكب شيئا من هذا النوع وحسنه فهذا لا شك في كفره ولا بأس، والشاهد ها هنا، ولا بأس بمن تحققت منه أشياء من ذلك أن تقول فلان كافر بهذا الفعل دون اشتراط حكم قاضي ولا عالم راسخ بالحكم ولا إقامة حجة. ثم قال وكلام العلماء في هذا كثير، أي في تكفير المعين دون الرجوع لأهل العلم، وكلام العلماء في تكفير المعين كثير، وأعظم أنواع هذا الشرك هو عبادة غير الله، وهو كفر بإجماع المسلمين، ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك، لأن من زنى قيل أن فلان زاني، جاء ذلك في الرسائل في الجزء الأول في الصفحة 657. ثم يأتي أهمق أخرق أنوك يضل الناس ويقول والله هذا مو شغلك، هذا شغل العلماء. من قال بهذا؟ هل دين الله للعلماء أم للناس جميعا؟ واجب أوجبه الله، إذن أوجبه للناس جميعا. فمن كان عنده علم بالمسألة الواقع فيها الفاعل فعليه أن يكفره دون الرجوع إلى أهل العلم. فالتكفير ليس خاصا بالعلماء كما تدعي لحى السلاطين وهؤلاء البلاعمة. لكن ينبغي في نفس الوقت أن نعلم الناس بأن لا تخوض في مسائل تخفى عليها كما يفعل الغلاة. إذن ديننا وسط، لا إفراط ولا تفريط. لا أعلم الناس أن تترك التكفير، وفي نفس الوقت أعلم الناس أن هنالك مسائل تخفى عليك فلا تدخل فيها. عندنا مسائل ظاهرة، وعندنا مسائل من أصل الدين، وعندنا مسائل خفية. هذه المسائل الخفية التي لا تستطيع البت بها لا تكفر الكافر في هذه المسألة. أنا لا أقول لا تكفر الكافر، أقول في هذه المسألة حتى لا تقع في تكفير في التكفير المحرم أو في التكفير الكفري دون أن تعلم. لذلك بعض أهل العلم لما جعل الأمر بالحكم، وانتبه إلى كلمة بالحكم، مرده إلى العلماء، إنما المقصود بذلك المسائل التي تخفى على العامة، هذا أولا. ثانيا المقصود بذلك هو الاستتابة، فالاستتابة لأهل العلم، والاستتابة لأهل العلم، والحكم للإمام ولأهل العلم. أما التكفير فواجب أوجبه الله. هنا أيضا عندي نقطة أخاطب بها الغلاة، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يفرقوا بين المسألة التكفير المختلف فيه والتكفير المجمع عليه، إذ أنه هنالك قد يحصل اختلاف بين العلماء في تكفير معين من خلال هذه المسألة، أي بمعنى مسألة من المسائل الخفية. فاختلف أهل العلم في تكفير شخص بعينه حول هذا الفاعل. عليك أن تنتبه لهذه النقطة. أنت المطلوب منك كعامي أن تكفر من كفره الله ومن كفره رسول الله ومن وقع بكفر واضح صريح. أما الذي يقع بكفر غير واضح بمسألة صعبة، بمسألة خفية، فهذا مرده إلى من يفهم بهذه المسألة. طيب، إذا أنت إذا لم تكفر هذا الفاعل فلن تقع في النقض الثالث. لكن الشباب من خوفهم من أن يقعوا في النقض الثالث، من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، بدأ يكفر عشوائيا. يعني هنالك مسائل اختلف فيها أهل العلم، هذه المسائل لا تتطرق لها حتى لا تقع في التكفير المحرم، وحتى لا يحق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا أنه لا يجوز التكفير للمسلمين بالأهواء أو بالظنون أو بالمآلات أو بدون حجة. إذا عليك الحذر من هذه المسألة، لا تغلو في هذه المسألة. بل والله ما لم يعطي أعداء الله من الجحمية ومن العاذرية، لم يعطيهم الحجة في طعن الطعن بالتكفير إلا أنتم. أنتم من مكن هؤلاء من الكلام بهذه الطريقة حتى ضيعوا دين الله وضيعوا العامة. ثم أعود وأكرر بأن التكفير متعلق بأحكام الدنيا في الظاهر. نحن كما نحكم بالإسلام على الظاهر أيضا بالكفر نحكم على الظاهر. فهؤلاء الأغبياء من العاذرية ومن الجهمية يتمسكون بالأسلم في الظاهر فقط. بدي يحكم بالإسلام بيحكم، بيقول لك الإسلام نحكم بالظاهر، أي طبعا نحكم بالظاهر وبالكفر. ويقول لك أشققت عن قلبه، يقول لك أشققت عن قلبه. طيب ما أظهر كفر؟ طيب لماذا لا تستخدم هذه الكلمة في الأسلمة؟ مع أن هذا كلام خطأ وباطل، لكن من غبائك عندما تستدل علينا نقول لك هذا أظهر كفر، فيستدل علينا ويقول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشققت عن قلبه. يا غبي، من غبائك، طبعا هذا كلام باطل، لكن من غبائك لازم كلامك عندما تقول عن الكفر بالظاهر عندما تقول أشققت عن قلبه. طيب أنت تحكم على الإسلام بالظاهر وهذا منهج أهل السنة والجماعة، طيب لماذا لا تكلم نفسك وتقول أشققت عن قلبه؟ لأن هنالك المنافق. إذن الحكم على الظاهر، فمن أظهر الإسلام أسلمناه وإن كان منافقا، والحكم بالكفر على الظاهر، فمن أظهر الكفر كفرنا. طيب هل هذا كلامنا؟ كل الكلام الذي ذكرته هل هذا كلامنا؟ هل نحن من نقول بأنه واجب عليك التكفير؟ وفيما يتعلق بالأسماء والأحكام، واجب عليك رفع اسم الإسلام عن المرتد أو عن الواقع في ناقض؟ لا. فهذا الإمام البرهاري رحمه الله يقول: وإذا فعل شيئا من ذلك، أي من النواقض، وإذا فعل شيئا من ذلك وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. وأما البخاري رحمه الله فيقول في من لم يكفر الجهمية، يقول: وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم، جاء ذلك في خلق أفعال العباد. أما الدارمي فيقول: وأي فرق بين الجهمية وبينهم، أي المشركين الذين يكذبون بالقرآن ويقولون بأنه قول بشر حتى نجمنا عن قتلهم وإكفارهم. يعني الدارمي كان يتكلم عن الجهمية ويقول: إيش الفرق بين الجهمية وبين النصارى واليهود الذين يقولون بأن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء يقولون بأنه مخلوق وليس كلام الله، وهؤلاء يقولون هذا كلام بشر، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ هؤلاء كفار وهؤلاء كفار. لذلك أبو داود يقول: من قال القرآن مخلوق أهو كافر. طبعا هذا السؤال كان موجها لمن؟ لأحمد رحمه الله، فقال له: نعم هو كافر. عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا، أنت ومن خلقك؟ والعياذ بالله. فقال أحمد: هذا مرتد عن الإسلام. قلت: أتضرب عنقه؟ قال: نعم تضرب عنقه. جاء ذلك في مسائل الإمام أحمد عندما رواها ابنه عبد الله في الجزء الثالث. الملطي رحمه الله، الملطي ها هنا يتكلم في الشاك في الكافر وليس في من لم يكفر الكافر، فيقول: وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم. إذن الإمام الملطي ينقل لك إجماع السلف جميعا، يقول: جميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كفر كافر فهو كافر، لأن الشاك في الكفر لا إيمان عنده، لأنه لا يعرف كفرا من إيمان، فليس بين الأمة كلها المعتزلة فمن دونهم خلاف أن الشاك في الكافر كافر. جاء ذلك في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع في الصفحة 54 تحديدا. تعرف هذا الكلام للإمام الملطي، ما أهمية هذا الكلام؟ لعدة نقاط. فالنقطة الأولى، الملطي ها هنا رحمه الله ينقل لنا إجماع أهل القبلة دون ما استثناء، بل قال: بل وحتى المعتزلة. فما رأيكم يا أدعياء سلفية؟ يقول: حتى المعتزلة. والأهمية الثانية لهذا القول، وذلك عندما علل سبب كفر الشاك، لأنه ماذا قال؟ قال: والشاك في الكفر لا إيمان عنده. لماذا؟ قال: لأنه لا يعرف كفرا من إيمان، لا يعرف كفرا من إيمان. لما سئل البربهاري عن الجهم قال: الجهم كافر ليس من أهل القبلة. بل ذكر البربهاري رحمه الله تكفير أعيان الجهمية كالمريسي وابن أبي دؤاد والعلاف وغيرهم الكثير، وكذلك الشافعي رحمه الله الذي كفر حفص الفرد وسماه حفص المتفرد، أبو بكر بن عياش المقرئ لما تكلم في الجهم قال: كافر ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. سلمة بن شبيب النيسابوري، هذا كان محدث أهل مكة، قال رحمه الله لما سألوه عن الحلواني، يعني الحلواني يعني معين يا أعداء الله يا عاذرية، سألوه عن الحلواني فماذا قال؟ قال: يرمى في الحش. من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. هذا فيما أخرجه الخطيب في التاريخ، وكذلك كرره ابن حجر. أما ابن بطة فيقول: من قال كلام الله مخلوق فهذا كافر حلال الدم، ومن شك في كفره ووقف في تكفيره فهذا كافر. جاء ذلك في الإبانة في الصفحة 139 129 عفوا. وأناهيك عن أقوال السفيانيين ابن عيينة وغيره، وكذلك أبو بكر، وكذلك أبو زرعة، وكذلك أبو حاتم الرازي والإمام أحمد وغيرهم الكثير. أما أقوال ابن تيمية رحمه الله وابن القيم فوالله لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، سواء من ابن القيم أو من ابن تيمية. طيب لماذا قلت أما بالنسبة لأقوال ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة فهي لا تعد ولا تحصى؟ تعرفون لماذا؟ لأن العاذرية أعداء الله معظم استدلالاتهم على ما عندهم من باطل يأتون بكلام ابن تيمية رحمه الله، لكن بأي طريقة؟ بطريقة المتصيد بالماء العكر، يأتي بكلام لابن تيمية رحمه الله يتكلم فيه عن المسائل الخفية، ثم يقول لك قال ابن تيمية، وينسب قول ابن تيمية ينسبه إلى المسائل التي تتعلق بالتوحيد وبالشرك وبأصول الدين وبالمسائل المعلومة، مع أن كلام الشيخ ابن تيمية في المسائل المعلومة أكثر من أن أحصيه. وسأبين كل هذا عندما سأرد على شبهات هؤلاء الحمقى في نقلهم لأقوال ابن القيم وابن تيمية رحمه الله. يا رجل، حتى أن ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء الثاني في الصفحة 368 يقول بالحرف، بعد أن ذكر عدة أمور من المخالفات ومن النواقض، قال: فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفته لقولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر. إذن ابن تيمية ينقل لك إجماع كل مسلم، بل وجعل كفره كفرا باطنا وظاهرا، وجعل من شك في كفره بعد أن يعرف مقولته وأن يعرف دين الله سبحانه وتعالى جعله كافر، ثم قال: كمن شك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. إذن الذي يشك عند ابن تيمية رحمه الله، الذي يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين، فيقول ابن تيمية رحمه الله: هذا كافر كفرا باطنا وظاهرا بإجماع كل المسلمين، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر. يعني لا يكفر فقط الفاعل، بل يكفر من شك في كفره. لذلك يقول أيضا في موضع آخر في الفتاوى في جزئها 35 في الصفحة 106، يقول: من قال إن من تكلم، وهذه هدية لكم يا عاذرية، هذه هدية ل الله المستعان، تعرفون أنفسكم. يقول: من قال إن من تكلم بالشهادتين ولم يؤدي الفرائض ولم يجتنب المحارم يدخل الجنة ولا يعذب أحد منهم بالنار، قال: فهو كافر مرتد، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أرأيتم يا عاذرية يا حمقى؟ ابن تيمية الذي يقول هؤلاء حسبنا الله وما أكثرهم في زماننا الذين لا يكفرون من قال لا إله إلا الله. ابن تيمية يقول لك: إذا قلت بإني لا أكفر تارك الفرائض لا أكفره لأنه ينطق بالشهادتين، قال: أنت كافر مرتد، يجب أن تستتاب، فإن لم تتب يجب أن تقتل. هذا ما قاله ابن تيمية في الفتاوى في جزئها 35 في الصفحة 106. أقواله كثيرة جدا، أقوال الأئمة من الدعوة النجدية أكثر من أن أحصيها، لكن أكتفي بما سمعتموه حول نقولات أهل العلم، لأن باغي الحق يكفيه دليل من كتاب الله ومن سنة حبيب الله. وأما باغي الفتنة فوالله لو أتينا بأقوال أهل العلم كلهم منذ محمد صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا لن يقتنع، لأنه باغي فتنة، باغي دفاع عن باطله فقط. إذن خلاصة ما ذكرته رعاك الله في درسنا لهذا اليوم، وحتى لا أطيل عليك، أنه ينبغي رعاك الله أن تعلم بأنه واجب عليك التكفير. طيب، التكفير هو ماذا؟ هو إلحاق اسم ثم إلحاق حكم. وغدا إن أحيانا الله وإياكم عندما سنتكلم عن ضوابط التكفير، إذ أنه قلنا بأن التكفير ليس عملية اعتباطية، ليست فوضى، إذ أن هنالك خطوات. ننظر إلى الفعل، ننظر هل وقع الفاعل في هذا الفعل، ننظر إلى الشروط والموانع، وهذا ما سأبينه في درسنا اللاحق إن أحيانا الله وإياكم. لذلك إخوتي في الله أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.